الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، حصنوا باب الحلم فإن بابه الصبر. يعتبر أم الفضائل، ما من فضيلة إلا وهي محتاجة إلى الصبر. الإنسان الذي يجاهد نفسه لكي يهذبها ويزكيها يحتاج إلى الصبر لمواصلة الطريق. بدء العمل مع ما فيه من صعوبة التأسيس، إلا أن الاستمرار فيه أصعب، ولذلك يحتاج إلى الصبر. لذلك كثير من الناس، كثير من المشاريع تتوقف بعد فترة من العمل. الإنسان يبدأ في تربية نفسه أو في تأسيس مشروع، وبعد فترة زمنية قطع ولا يصبر، يجد صعوبات طاقة، فبالتالي يتوقف عن مواصلة الطريق. يبدأ ينخرط في سلك العمل الرسالي، وبعد فترة فينقطع. يبدأ في حمل راية تبليغ الرسالة، فينصح هذا وينصح ذاك، ثم بعد فترة يتوقف لما يواجه من ضغوطات وردود أفعال، عنده صبر. يبدأ يعلم نفسه، يدرس في حوزة، بعد فترة ينقطع لا يواصل، عنده صبر. وهكذا ينتمي إلى مسجد فيصلي فيه ويشارك في برامجه ثم ينقطع لأنه لا يملك الصبر. يضع له برنامج لسماع محاضرات ثم يتوقف عن المواصلة لأنه لا يصبر. يبدأ بقراءة كتاب أو بوضع برنامج للقراءة ثم يتوقف لأنه لا يصبر. وهكذا يبدأ بالالتزام بعبادة ما ثم ينقطع عنها لأنه لا يصبر. إذن لاحظ الاستمرارية صعبة، ولذلك القرآن يعبر: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بدأوا لكن ما استمروا، دخلوا في الإسلام لكن ارتدوا كفار، ذلك بأنهم آمنوا أصبر على الإيمان من التزام ثم كفروا رجع إلى الكفر. وهكذا بدأ يعمل في العمل الرسالي، بدأ يلتزم بالطريقة الإسلامية ثم تراجع، ما في صبر. ولذلك أهم شيء أهم نقطة ارتكازية هي الصبر، وإلا كل العمل يذهب هباء منثورا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لاحظوا استقامة في تبليغ الرسالة، إذا ما استقام زين في تبليغ الرسالة مفردة باقي، لابد أن يصبر ويصمد عليها. هذه المفردة إذا ما يستقيم في تبليغها بلغها، لكن لابد أن يستقيم في تبليغها ويصبر، وإلا كل الرسالة لا قيمة لها. يحتاج إلى الصبر طبيعي، إذا لم يصبر الإنسان على العمل يذهب عمله هباء منثورا. واحد الآن زين يريد يقطع طريق مشوار طويل، يسافر ويقطع مشوار طويل نفترض زين 6000 ميل حتى يصل إلى نقطة الهدف، لابد أن يقطع 6000 ميل، يقطع 5999 باقي ميل واحد ما يوصل إليه، يوقف. هذا كلها هباء منثورة، لأنه لم يصل إلى الهدف، النقطة التي يريدها ما وصل إليها. لذلك يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر. يعني نبي الله موسى قصته واضحة في القرآن، ولن تستطع معي صبرا. أنت نبي لكن تحتاج إلى صبر عالي في هذا المفردة من العلم التي تريده، كل شيء يحتاج إلى صبر بمستوى. لذلك احنا بحاجة إلى أن نربي أنفسنا على الصبر. لا أنا أجيب بمثال، واحد يستمع البحث هنا يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع شهر ينقطع، يدخل حوزة يدرس شهر أسبوع أسبوعين شهر سنة سنتين يبطل ينقطع، سنتين 3 سنوات 4 سنوات حتى 5 سنوات 8 سنوات أيضا، بعدين يبطل ما يوصل الطريق ما يريد. ما شايفين أكو ناس دخلوا الجامعة باقي فصل دراسي واحد ويتخرج وبالتالي يترك ما يتخرج، باقي فصل ما صبر. زين سيدان احنا نحتاج لبلوغ الأهداف التي نتوخاها إلى الصبر، لذلك لازم نربي أنفسنا على الصبر. لا نربي أنفسنا على الشيء يجيب الجاهز، لا، في جهد في تعب في الطريق أشواك تدني الأقدام وتدني القلوب، لذلك لابد أن نتحمل واخذ هذه الأشواك، مو من تجينا إبرة قلنا بطلنا. يقال إن أكو إنسان كان يريد يسوي له وشم أسد، هذا الوشم يحتاج إلى طق أبر، سابقا الآن بعد علم الحديث تغير، لازم دق أبر ويحطوا فيه المادة، دق أبرة تألم، قال آه، قال هذه مال شنو، قال هذه مال الذيل، قال ما اريد الذيل، دق أبرة ثانية في مكان ثاني مال وين، قال هذه مال رجل، قال رجل ما اريد، ما يصير كل مكان قال ما يريد، هذه إبرة ما يقدر يتحملها، ليري شيء لازم يتحمل. فإحنا لابد أن نتحمل وخذ الأشواك، وبالتالي لابد أن نتحمل الصعوبات وردود الأفعال. أنا ما أقدر ما أسهر، شلون أبني شخصيتي إذا ما أقدر ما أسهر؟ زين، لأن الشلة يسهرون وأنا ما أقدر ما أسهر، لازم أسهر وياهم، يعني ما عندي إرادة ما عندي صبر أصبر عن هذا الخصلة الذميمة، خلاص ما أقدر أبني شخصيتي، فشخصيتي متهاوية. إذن لابد أن نتعلم، أنا ما أقدر أصبر أضبط انفعالاتي، إذن ضحايا أولادي، ضحايا الناس، ضحايا نفسي هي الضحية، صير متوتر تعب نفسي دائم، ضحية الزوجة، ضحية الأصدقاء، ضحية المجتمع، أنا أصير شنو عبء على المجتمع بسبب انفعالاتي. وهكذا حينما الإنسان ما يصبر عن شهواته، يعتدي على أعراض الناس، يعتدي على أموال الناس، يعتدي على سمعة الناس، لأن لسانه ما يقدر يصبر يضبط لسانه، وهكذا. لذلك احنا نحتاج إلى الصبر، نصبر، نتعلم أن نصبر. يقولون كان واحد عنده عبد خادم سيء الخلق، ما كان يريد يبيعه، ليش؟ يقول حتى أتعلم منه الصبر. خادم يقدر سيده يقدر يفعل فيه ويؤذيه وما شابه، السلطة عنده، لكن قال أنا حتى أتعلم منه الصبر، شلون يضبط، صار عنده حلم. لذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي خصلة الصابر، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، اصبروا وصابروا. بل احنا نقرأ سورة قصيرة تعلمنا أن كل شيء من دون صابر ما في فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان، كل إنسان، كل البشر يخسر، إلا الذين آمنوا، ما يكفي، وعملوا الصالحات ولا يكفي، وتواصوا بالحق وما يكفي، ومو بس يصبر، وتواصوا بالصبر. يعني إذا ما في، مو بس صبر، ها، لو يتواصوا بالصبر، يعني يصبر ويصبر وياه الآخر، وكل واحد يصبر الثاني، أنا أصبرك وأنت تصبرني، وإلا خسراني. آمنا، عملنا الصالحات، عملنا بالحق، تواصينا بالحق، صبرنا، ما يكفي، لازم نتواصى بالصبر، وإلا نخسر. ليش نتواصى؟ لأن أنا أصبر أصبر أصبر، إذا ما نتواصى بالصبر يصير عندي انهيار، أنا ثاني ممكن أتعب وأتوقف عن الطريق، ولذلك أتواصى بالصبر. أنا أجي أروح حوزة أدرس، أنت توصيني وأنا أوصيك، أنا أجي المسجد حتى لا أنقطع، أنت توصيني وأنا أوصيك، ولا أنا أجي بعدين أنقطع وأبطل. ما شوفون كثير كانوا يجي المسجد، وينهم؟ وين راحوا؟ كثير بعضهم والعياذ بالله راحوا الطريق منحرف، على الرغم كان في مسجد وفيه رجال يحبون يتطهروا، وبالفعل كان يريد يتطهر، ما صبر. يمكن واحد اغلط عليه ما صبر، يمكن صار عنده جهد، شاف جية المسجد تجهده ما صبر، اغراءات اخرى ما صبر عنها، فرجح تلك الاغراءات على مجيئه الى المسجد. والله في مباراة ما جاء وقت الصلاة، ما جاء ومنها انقطع. يعني لاحظوا شلون هذا لما فقد الصبر في لحظة من اللحظات، في ساعة من الساعات تهاوى. لذلك احنا بحاجة الى ان نحصن خصلة الصبر، خلاص تصير قوة، نحصنها يعني تصير قوية. دائما وابدا نتعلم نصبر ونصبر ونصبر ونصبر ونصبر ونصبر ونصبر، إلى آخر يوم لابد أن نصبر. حد يقول متى؟ نقول إلى أن نموت لابد أن نصبر، إلى أن نموت. يعني لما يقول طب العلم من المهدي إلى اللحظ، إلى اللحظ، إلى آخر نفس من أنفاسنا لابد أن نصبر من دون